بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في مواقيت الصلاة. قال: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. أما وقت المغرب فكما تقدم، وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا وقت المغرب، وهو وقت موسع يبتدأ من مغيب الشمس إذا وجبت واختفى القرص، يؤذن للمغرب، ويمتد الوقت إلى مغيب الشفق الأحمر. وهذا هو مذهب الجمهور. وذهبت الشافعية إلى أن وقت المغرب مضيق في أول الوقت، وهذا قول ضعيف. والبخاري رحمه الله على رأي الجمهور أن وقت المغرب موسع، وأنه من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ولذلك أورد، والله تعالى أعلم، أورد هذا الأثر: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في المصنف عن عطاء، وعطاه ابن أبي رباح الفقيه التابعي الجليل المكي المتوفى سنة 1700، ذكره المؤلف رحمه الله الإمام البخاري ليبين أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، لأنه ليس هناك برزخ، ليس هناك برزخ بين المغرب والعشاء، إذا انتهى المغرب بدأ العشاء، يعني إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ويبتدئ مباشرة وقت العشاء، فالعشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر. والجمع بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. جمع التقديم أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، وجمع التأخير أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. هذا يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء، ليس هناك برزخ. فالبخاري رحمه الله أورد هذا الأثر يستدل به على هذه المسألة، والله أعلم. كما أنه لا برزخ بين الظهر والعصر ويجمع بينهما، كذلك لا برزخ بين المغرب والعشاء. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين، ففترة بقاء الإنسان في قبره وفترة القبور هذه برزخ بين الدنيا والآخرة، لذلك يسمى بعالم البرزخ. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب، في باب وقت المغرب، أربعة أحاديث. نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران أنه قال حدثنا الوليد أنه قال حدثنا الأوزاعي أنه قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج أنه قال: سمعت رافع بن خديج يقول رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران. محمد بن مهران هو أبو جعفر الرازي، ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 39 و200. أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود أنه قال حدثنا الوليد. الوليد هو ابن مسلم أبو العباس الدمشقي. قال الحافظ في التقريب ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. وقال الذهبي في الكاشف كان مدلسا فيتقى من حديثه ما قال فيه عنه. والوليد المسلم من ثقات العلماء وكان عالم الشام في وقته، حتى قيل من قرأ مصنفات الوليد بن مسلم صالح للقضاء، وكانت 70 مصنفة 70 كتابا. توفي الوليد بن مسلم 95 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، الإمام الفقيه الجليل، أحد الأئمة. الأوزاعي أحد الأئمة في عصره، في عصر الإمام مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وحماد بن زيد، كان الأوزاعي إماما. توفي الأوزاعي 57 و100، وحديثه الكتب الستة، ومن الطبقة السابعة. وقد بقي أهل الشام على مذهبه في الفقه حتى غلب عليه مذهب الشافعي فيما بعد. قال حدثنا أبو النجاشي. أبو النجاشي قال هو عطاء بن صهيب. في الطبعة التي معي سقطت كلمة هو عطاء ابن، لذلك حدث هنا عندي حدثنا أبو النجاشي فاصلة صهيب مولى رافع، هذا غلط. الصواب حدثنا أبو النجاشي هو عطاء ابن صهيب. أصلحوها، لأن هنا الظاهر أنه ما هو سقط في المطبعة، هذا ما هو سقط مطبعي، هذا غلط من المحقق، لأنه ضبط كلمة صهيب وضع عليها وضمه. حدثنا أبو النجاشي. من هو أبو النجاشي؟ قال صهيب، هذا غلط، هذا غلط من المحقق، ليس بسقط في المطبعة. لو كان سقط في المطبعة لرأيتم على كلمة صهيب كسرتين. عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج ثقة من الطبقة الرابعة. لم تذكر له سنة وفاة في التقريب ولا في الكاشف. حديثه عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. أنه قال سمعت رافع بن خديج. رافع بن خديج الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، توفي 73 وحديثه كله ستة. أنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. كلمة مواقع نبله يعني المواضع التي تقع فيها السهام، المواضع التي تقع فيها السهام. النبل هي السهام. طيب كيف يعني، ما الذي جعله يحدد بهذا؟ لأنهم كانوا فتيان، رافع بن خديج من فتيان الصحابة، فكانوا يخرجون من صلاة المغرب يرجعون إلى بيوتهم إلى رحالهم، أثناء الطريق يترمون بالنبال بالسهام. وهذا شيء مطلوب، شيء جيد، هذه رياضة جيدة، هذه رياضة يعني رغب فيها الشارع وأجاز فيها الجعل يعني المكافأة والجائزة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل. نصل هي هذه النبال، صحابة رياضتهم رياضة تعين على الجهاد، ليست رياضة تافهة ما فيها إلا الفساد والإفساد، وإنما هذه ألعابهم. كانوا في التهام يخرجون من المسجد بعد المغرب أثناء الطريق والرجوع إلى منازلهم إلى بيوتهم يترمون بالنبال، فإذا رمى أحدهم نبله أو سهمه يبصر موضع نبله. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي صلاة المغرب في أول الوقت، يصلي صلاة المغرب في أول وقتها، وكان يخرج من الصلاة قبل أن تغشى الظلمة. فالإنسان يستطيع أن يرى يبصر الأشياء، وإذا رمى شيئا ينظر إليه ويبصره، فهذا يدل على أن النبي كان يصلي المغرب في أول وقت، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا لا يدل على أن وقت المغرب وقت مضيق كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وإنما هذا فيه دلالة على أن النبي كان يصلي صلاة المغرب في أول وقتها إذا وجبت الشمس، إذا غابت الشمس. والناس اليوم على هذه السنة والحمد لله، يعني اليوم يؤذن للمغرب بين المغرب أذان المغرب بين الإقامة نحو 10 دقائق، هذا جيد. معنى هذا أن الناس يصلون الآن المغرب في أول الوقت اتباعا للسنة، ولكن ينبغي عند الشافعية ما في وقت بين الأذان والإقامة، وهذا على خلاف السنة، لأنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون سنة بين الأذان والإقامة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث أيضا قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب. فهذه الأحاديث تفيد أنه ينبغي أن نترك وقت بين الأذان والإقامة بمقدار 10 دقائق بمقدار 5 دقائق حتى نتمكن من أداء هذه السنة، نتمكن من أداء هذه السنة هاتين الركعتين اللتين رغب فيهما النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقال صلوا قبل المغرب. أما ما يفعله بعض الشافعية يؤذنون للمغرب وبعد الأذان مباشرة الإقامة، هذا على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة ولا شك، بل ينبغي أن يعلم وأن يقال لهم هذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أذنوا ثم اتركوا فرصة، اتركوا وقتا كافيا، هذا يتوضأ وهذا ربما انشغل بشيء، هذا يأتي وهذا يصلي هذه السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها بل أمر بها قال صلوا، ولكن هذا أمر إرشاد وترغيب ليس إلزام وفرض، يدل على ذلك قوله في آخر الحديث لمن شاء، وهذا معروف في موضعه مبين. فالمقصود أن نترك وقتا ولكن ليس وقتا كثيرا، لأنه في بعض الناس في هذه المسألة أيضا عندهم تفريط، يتركون وقتا كثيرا بين الأذان والإقامة في المغرب، وهذا أيضا على خلاف السنة. السنة وسط يعني اعتدال في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يترك وقتا ولكن ليس كثيرا، يدلك على ذلك هذه الأحاديث التي معنا في هذا الباب كحديث رافع بن خديج هذا. طيب، قال مع النبي نصلي المغرب فينصرف أحدنا، ينصرف يعني يخرج من الصلاة ويخرج من المسجد، وإنه ليبصر مواقع نبله. لماذا قال مواقع نبله؟ بينا السبب. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي أنه قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا، وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار هو أبو بكر البصري المعروف ببندار، فهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 250 و200، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر البصري المعروف أيضا بغندر، وهو أيضا ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي سنة 93 و100، وحديثه في الكتب الستة أيضا. محمد بن جعفر كان حافظا ثقة وكان عابدا أيضا، بقي 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. أنه قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث، توفي شعبة سنة 60 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن سعد عن محمد. سعد في هذه الطبقة من أهل المدينة هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، الثقة الثبت، كان قاضيا بالمدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا، توفي سنة 25 و100، وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة الخامسة، وهو والد إبراهيم بن سعد المدني أيضا الذي مر معنا بالأمس. إبراهيم بن سعد عالم، ابنه يعقوب عالم، أبوه سعد عالم، وهم يرجعون إلى عبد الرحمن بن عوف من ذرية عبد الرحمن بن عوف. يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. يعقوب عالم، وإبراهيم أبوه عالم، وسعد جده عالم. هذا سعد بن إبراهيم. قال الذهبي في الكاشف: ثقة إمام يصوم الدهر ويختم كل يوم، يصوم الدهر ويختم كل يوم، هذه العبادة يعني يخضع لها، رحمة الله على السلف. قال: عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي. محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب، هذا جده الحسن بن علي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، حديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. أنه قال: قدم الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الطاغية، والمراد بالقدوم هنا يعني قدومه إلى المدينة واليا عليها من قبل عبد الملك بن مروان الخليفة، لأن عبد الملك بن مروان أرسل جيشا إلى عبد الله بن الزبير وكان في مكة بقيادة هذا الحجاج بن يوسف، فلما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمره عبد الملك بن مروان الخليفة، أمره على الحرمين على مكة والمدينة، وذلك في سنة 73 من الهجرة، في سنة 73. ثم إن عبد الملك بن مروان نقل الحجاج من إمرة الحجاز إلى إمرة العراق، لأن العراق كانت فيها فوضى وفيها اضطرابات، ومعروف العراق يعني، فرأى أن يرسل لها هذا المبير، وبالفعل أرسل الحجاج إلى العراق فأخمد الفتن فيها وكسر وحطم الرؤوس هناك. هذا الرجل عجيب. على كل حال، لما كان في أول أمره هذا الحجاج كان أميرا على الحجاز، ورحمة الله سبحانه وتعالى بالحجازيين وبأهل مكة والمدينة أن انقلع عنهم هذا الحجاج، وسلط على من سلط على أرض الفتن على العراق، اللهم استعان. الحجاج لما دخل المدينة في تلك السنة، سنة 73، وهي السنة التي قتل فيها عبد الله بن الزبير، كان يؤخر الصلاة. هذه عادته وهذه طبيعته وهذه بدعة الأمويين، كان يؤخر الصلاة. يقول قدم الحجاج لأن أمراء عبد الله بن الزبير قبله كانوا يصلون الصلاة في وقتها. الحجاج لما قدم المدينة أظهر هذه البدعة، كان يؤخر صلاة الظهر، يؤخر صلاة العصر، أظهر هذه البدعة. يقول فسألنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان حيا في ذلك الوقت، لأنه توفي رحمه الله بعد قدوم الحجاج بنحو 3 سنوات أو 4 سنوات تقريبا، توفي سنة 78. فجابر بن عبد الله أفتاهم بالسنة، ما كتم العلم، وإنما أفتاهم بالسنة، أفتاهم بالعلم النافع. يقول فقال كان النبي، الآن يعلمهم المواقيت، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة هي شدة الحر، والمراد أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها عند الزوال، عند الزوال. وهذه أيضا هي عادته عليه الصلاة والسلام وسنته المستمرة. وكان أحيانا يؤخر الظهر إذا احتاج، وذلك إذا اشتد الحر يبرد بالصلاة. أما في غير ذلك فكان يصلي الظهر في أول وقتها. قال والعصر والشمس نقية، يصلي العصر والشمس نقية، يعني صافية حارة لم تدخلها صفرة. معنى ذلك أنه كان يصلي في أول الوقت وليس كما يفعل الحجاج. والمغرب إذا وجبت، المراد بكلمة إذا وجبت يعني الشمس، الضمير يعود على الشمس، لأن الشمس هذه وإن كانت في اللفظ مذكر هي في المعنى مؤنث. والمغرب إذا وجبت، ومعنى وجبت في اللغة يعني سقطت، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض فكلوا منها. وجبت يعني غابت الشمس واختفت، اختفى القرص، وكأنهم شبهوا قرص الشمس إذا اختفى كأنهم شبهوه بالقرص إذا سقط، كأنها سقطت في البحر واختفت. يعني من يرى الشمس تغيب على بحر وهم يرون الشمس تغيب على جبال، وكأنها سقطت هكذا واختفت وجبت، تعبير. المقصود بوجبت يعني غابت واختفت، اختفى القرص. هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي المغرب أيضا في أول الوقت إذا غابت الشمس. قال والعشاء أحيانا وأحيانا. العشاء عليه الصلاة والسلام ليس يعني في هديه وفي سنته وقت محدد، كان أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها بحسب الناس، بحسب المصلحة. طيب هذا التأخير وهذا التقديم في صلاة العشاء يعني يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى مراعاة المصلين. وهنا أصل نأخذه من هذا، ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المصلين، أن يراعي أحوال المصلين. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يراعي أحوال المصلين. الدليل العشاء، كان يؤخرها أحيانا يقدمها أحيانا مراعاة لأحوال الناس. يقول إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. إذن العشاء كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يؤخرها أحيانا إذا أبطأ الناس. وهنا فائدة ذكرها ابن دقيق العيد رحمه الله، نقلها عن الحافظ بن حجر، يعني مسألة مستنبطة. قال أيهما الأفضل للإنسان، أن يصلي الصلاة في أول الوقت وحده أو يؤخر من أجل إدراك الجماعة؟ فقال ابن دقيق العيد قال الأفضل أن يؤخر من أجل إدراك الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يؤخر العشاء أحيانا ليكثر الجمع. وأيضا يتفرع على هذا أن الإمام ينبغي له أن يؤخر حتى يكثر الجمع، ولكن بشرط، بل بشرطين، يعني التأخير حتى يكثر الجمع مقيد بقيدين. القيد الأول أن لا يشق على الناس، أن لا يشق على الناس بهذا التأخير، يعني الناس الموجودين. الثاني أن لا يكون التأخير فاحشا، معنى فاحشا يعني كثيرا، ما يؤخر ساعة ليس بجيد، يؤخر تأخيرا مناسبا، لا يكون تأخيرا فاحشا. هذا التأخير لا بأس به، ولكن إذا كان هناك نظام من قبل المسؤول عن المساجد إدارة الأوقاف فينبغي للإمام أن يلتزم، أن يلتزم حتى ما تكون المسائل فيها فوضى، نلتزم بالأوقات المحددة حتى تكون الأمور مضبوطة يعني منضبط. لكن الالتزام الحرفي بعض الأئمة يعني يلتزم التزاما حرفيا وكأن العشرين دقيقة هذه أو العشر دقائق هذه منزلة، ما في شيء، لو قدم دقيقة أخر دقيقة أخر دقيقتين أخر ثلاث دقائق ما في حرج إذا كان في ذلك مصلحة. إذا قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. كلمة كانوا أو كان هذا شك من الراوي، يصليها بغلس يعني بظلمة، بظلمة. وهذا أيضا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر أيضا في أول الوقت. النبي كان يبادر بالأعمال، كان يبادر بالصلاة، يبكر بها، يصليها في أول وقتها عليه الصلاة والسلام. وهذه سنته كما تقدم بحثه وتقريره، إلا في صلاتين، في صلاة الظهر إذا اشتد الحر فإنه يبرد عليه الصلاة والسلام، وقد أوصى بذلك، قال أبرد إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي صلاة العشاء يؤخر أحيانا ويعجل أحيانا بحسب الناس. إذن في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب الأمر فيها مضطرد، تصلى في أول الوقت، تصلى في أول الوقت. إذن هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام، هذا هديه، أفتى به الصحابي الجليل جابر بن عبد الله لما أظهر الحجاج بن يوسف بدعته في المدينة وهي تأخير الصلاة. نعم. الحديث الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم أنه قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم أبو السكن البلخي وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي سنة 15 و200، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع صحابي، فهو أسلمي بالولاء، ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 46 و100. عن سلمة، سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، ويعرف بسلمة بن الأكوع صحابي الجليل، توفي سنة 74 وحديثه في الكتب الستة. وسلمة بن الأكوع مشهور بسرعة العدو، كان عداء سريعا، كان يسابق الخيل، يسابق الخيل رضي الله عنه. قال كنا وهذا الإسناد من ثلاثيات البخاري. ثلاثيات معناها الأسانيد التي من ثلاثة رواة فقط، الأسانيد التي ليس فيها إلا ثلاثة، يعني بين المصنف البخاري وبين رسول الله ثلاثة رجال فقط، ثلاثة رواة بين المصنف البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاثيات. وهنا كم بين البخاري وبين النبي؟ ثلاثة فقط، المكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن أكوع، إسناد واضح معروف وقد تكرر معنا، المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع عن رسول الله. كم بين البخاري وبين النبي؟ ثلاثة أشخاص فقط، شرف عظيم، الله أكبر، إسناد عالم جدا وشرف عظيم أن يكون بينك وبين النبي ثلاثة. الآن كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى كل حال الإسناد العالي سواء في عدد أفراده أو في قوة رجاله هو شرف. جلس مرة وكيع وقال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ثم سكت وقال هذا هو الشرف على الكراسي، هذا هو الشرف على الكراسي، أن يكون هذا إسنادك، أن يكون هذا هو إسنادك. قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور إمام المعتمر عن إبراهيم بن يزيد بن خالد عن علقمة عن إسناد عظيم، والله فإن هذا الشرف على الكراسي. طيب، أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، إذا توارت يعني الشمس، فهنا في محدوث مقدر معروف جاء التصريح به في رواية إذا توارت بالحجاب يعني الشمس، وهذا أيضا يفيد ما أفادته الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة المغرب في أول وقتها عند مغيب الشمس. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم، هو آدم ابن أبي إياس العسقلاني، ثقة عابد، توفي سنة 21 و200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في الناسخ، ويرمز له الحافظ التقريب بخد، والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن الدينار، عمرو بن الدينار الجمحي مولاهم المكي فقيه الحرم وإمامه، يعني إمامه في العلم وليس في الصلاة، ثقة ثبت، توفي سنة 26 و100، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه كتب الستة. وعمرو بن دينار هو عالم مكة بعد عطاء. أنه قال سمعت جابر بن زيد، جابر بن زيد أبو الشعفاء الأزدي البصري، توفي سنة 93 على الصحيح، ومن الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. جابر بن زيد أبو الشعفاء كان من العلماء الكبار، حتى قال عنه عبد الله بن عباس شيخه لو نزل أهل البصرة على علم جابر بن زيد أو على رأي جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المتوفى سنة 68 بالطائف أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا، هذا الحديث تقدم، والمراد أن النبي جمع بين الظهر والعصر في ثمان ركعات أربعا أربعا، وجمع بين المغرب والعشاء في سبع ركعات ثلاثا وأربعا، وهذا كان بالمدينة، وهذا كان بالمدينة، يعني كان النبي مقيما لم يكن مسافرا، لو كان مسافرا لصلى ركعتين ركعتين، لصلى ثلاث ركعات ركعتين يعني في المغرب والعشاء، لكن هنا صلى أربعا أربعا، إذن كان بالمدينة. إذن هذا يفيد أن النبي صلى بالمدينة لم يكن مسافرا، ولم يكن هناك خوف ولا مطر، وهذا هو الحجة في جواز أن يجمع المريض بين الصلوات. البخاري في بداية الباب ذكر فتوى عن عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. هذه المسألة اختلف فيها العلماء. ذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إلى أن المريض يجمع بين الصلوات لا بأس، أما الشافعي وأصحابه فقالوا لا يجمع، وبعض المحققين من الشافعية ذهبوا مذهب أحمد وإسحاق، وقوى ذلك الإمام النووي رحمه الله. على كل حال هو ذا القول الراجح، أن المريض إذا احتاج إلى الجمع يجمع بين الصلوات كالمسافر. والدليل هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس، وقال عبد الله بن عباس أراد أن لا يحرج أمته. فهذا الجمع يفيد ما أفاده ما كنا قد ذكرناه عند حديث أو أثر أو فتوى عطاء، أن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء، وهو وقت موسع ليس وقت مغيقا كما تقول الشافعية، والله أعلم. فالبخاري رحمه الله من حسن سياقه أنه بعدما بين السنة في صلاة المغرب في الأحاديث الثلاثة أن النبي كان يصليها إذا وجبت، إذا توارت بالحجاب يصليها في أول وقتها، أراد البخاري وكأنه أراد أن يقول لا يفهم من هذا، لا يفهم من هذا أن وقت المغرب مضيق، وأنه لا يكون وقت المغرب إلا عند مغيب الشمس، بل أراد أن يبين أن وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء. لذلك أورد هذا الحديث وختم به الباب. فتأملوا فيق البخاري، بدأ بمسألة الجمع وختم بمسألة الجمع. ضم السر لماذا؟ البخاري دقيق جدا لما ذكر في الأحاديث السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي المغرب في أول وقت، قد يحتاج الشافعية بها ويقولون إن هذا يدل على أن المغرب لها وقت واحد، وذلك عند مغيب الشمس في أول وقتها. فالبخاري رحمه الله رد عليهم بهذا الترتيب وبهذا التنسيق، بدأ بمسألة الجمع وختم بمسألة الجمع ليبين أن المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا من حسن تنسيقه رحمه الله. فتأملوا فإن البخاري له أسراء في كتابه هذا، والله أعلم. قد نصل إلى بعضها وقد لا نصل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بمنه وكرمه، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.